أتي حرف المد وبعده الهمز في كلمة واحدة. هل لك أن تمثل لنا على ذلك وتكرمت؟ بارك الله فيك. مثال ذلك قوله تعالى الملائكة. نعم. اجتمع حرف المد والهمز في كلمة واحدة. نعم. شكرا. مقدار المد كم يمد؟ تفضل معاذ. يمد من طريق الشاطبية بمقدار 4 حركات أو 5. نعم. ومن طريق طيبة النشر يمد بمقدار 4 أو 5 أو 6 حركات. بارك الله فيكم، إجابة موفقة. الدكتور أيمن، نواصل حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة عما بدأناه من أحكام المدود، وكنا قد وقفنا كما يتبين لك عزيزي المشاهد عند أحكام المد المنفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نتابع الحديث يا إخوة عن المدود في كتاب الله تعالى، ولا مانع من أن أذكركم بأن المدود التي لا يستغني عن معرفتها قارئ القرآن 9، ذكرنا منها في الحلقات الماضية المد الطبيعي ومد البدل ومد العوض والمد المتصل، واليوم بإذنه تعالى نتكلم على المد الخامس منها، وهو كما تفضل الدكتور محمد حفظه الله هو المد المنفصل. المد المنفصل من اسمه يظهر ما هو المد المنفصل. المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. كنا قد أخذنا في الدرس الماضي أن المد المتصل جاء فيه حرف المد والهمزة في كلمة واحدة خلف بعضهما هكذا كما مثل الإخوة بارك الله فيهم، وجاء سوء أعمالهم وجيء يومئذ بجهنم، حرف المد والهمزة في الكلمة نفسها. لكن المد المنفصل يكون حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، كقوله تعالى يا أيها. يا أيها، نلاحظ بأن حرف المد جاء في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها. نستطيع أن نرى على الشاشة تعريف المد المنفصل إن شاء الله تعالى والأمثلة التي نستطيع من خلالها معرفة هذا المد. نلاحظ على الشاشة المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، والأمثلة كما نرى على الشاشة قوله تعالى بما أنزل. بما حرف المد وهو الألف جاء آخر الكلمة الأولى والهمزة في كلمة أنزل جاءت في أول الكلمة. المثال الثاني ألا إنهم، كذلك حرف الألف في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التالية. أيضا المثال الذي بعده مثال واوي قوله تعالى قوا أنفسكم، والمثال الذي بعده قالوا إنا، أيضا هذا مثال واوي. في آذانهم، هذا المثال على حرف الياء. إني أعلم، أيضا هذا مثال يائي جاءت الياء في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها. إذا المد المنفصل هو مشابه جدا للمد المتصل، الفرق الوحيد هو أن هذا جاء الحرف حرف المد والهمزة في الكلمة نفسها، والمنفصل جاء في كلمتين. هل يترتب على ذلك تغيير في عدد الحركات التي يمد بها هذا المد بالنسبة للمد المتصل؟ نعم، بينهما بعض اختلاف. نلاحظ أيضا على الشاشة كم يمد هذا المد. مقدار مده في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية 4 أو 5 حركات تماما كالمد المتصل كما مر معنا في درسنا الماضي. أما من طريق طيبة النشر فإن المد المنفصل يمد بمقدار 2 أو 3 حركات أو 4 حركات أو 5 حركات. إذن هذا مقدار مد المنفصل في القرآن الكريم سواء قرأنا برواية حفص من طريق الشاطبية أو من طريق منظومة طيبة النشر. إذا قرأت أثناء قراءتي يمر معي منفصل ويمر معي متصل، إن مر معي منفصل كم حركة أقرأ وبعد قليل يأتي المتصل، يعني تركيب المنفصل مع المتصل، هذا إن شاء الله سنفرد له الحلقة القادمة بإذنه تعالى حتى نعلم ماذا يترتب على القارئ بين هذين المدين اللذين يتكرران جدا في القرآن الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن وأود في الحلقة القادمة إن شاء الله.